بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. حديثنا في هذه الليلة يدور بإذن الله تعالى حول ثقافة التعايش في الإطار الإيماني. ونتحدث بإذن الله تعالى حول هذا الموضوع في فصلين. الفصل الأول: ضرورة التعايش. الفصل الثاني: لوازم التعايش. ولكن قبل أن ندخل في الموضوع نقدم مقدمة. وهذه المقدمة هي أن هنالك مفهوما يبدو لدى الكثيرين أنه يقع على طرف النقيض من مفهوم التعايش، وهذا المفهوم هو مفهوم التعدد والتعددية. نحن نعتقد أو نتصور أن التعدد سنة إلهية من سنن الله في الحياة، ويمليها اختلاف الأفكار واختلاف الرؤى واختلاف التوجهات. ربما يكون أخوان في بيت واحد، ولكن المنظومة الفكرية لأحدهما تختلف عن المنظومة الفكرية للآخر. ربما يكون هنالك توأمان لهما، أب واحد وأم واحدة، وتكونا في ظروف متشابهة، ولكنهما يختلفان في نمط التفكير، ويختلفان في المواقف التي يتخذانها في الحياة. اختلاف الأفكار واختلاف الرؤى واختلاف التوجهات، هذه حقيقة قائمة. وهذه الحقيقة القائمة تفرض التعدد في واقع الحياة. هل هنالك مانع أن يكون في بلد عدة حسينيات لا مانع من ذلك. هل هنالك مانع أن تكون هنالك عدة هيئات، الهيئة الواحدة تتحول إلى هيئتين والهيئتان تتحولان إلى أربع؟ البعض يرهبهم ذلك، أنا لا أرى مانعا في ذلك، لا مانع من أن تتعدد الهيئات والمساجد والحسينيات، بل لا مانع أيضا أن تتعدد المرجعيات. أكو مانع من تعدد مراجع التقليد؟ لا، الرواية الشريفة ما حددت شخصا معينا، وإنما حددت عنوانا عاما، هذا العنوان العام يمكن أن ينطبق على مصاديق متعددة في عرض واحد، لا مانع من ذلك. وأما من كان من الفقهاء، كلمة من ألفاظ العموم، ويمكن أن تنطبق على أكثر من فرد واحد في وقت واحد. هل الأعلمية بناء على اشتراطها تشكل عقبة في هذا الطريق؟ الجواب كلا، الأعلمية لا تشكل عقبة ولا تشكل مانعا. أولا، نفرض وجود عدة فقهاء متكافئين من الناحية العلمية في درجة واحدة، هذا من الناحية الثبوتية أمر ممكن. بعض مكلفين يختارون هذا المقلد وبعضهم يختارون ذاك، المكلف في هذه الحالة مخير. ثانيا، نفرض تبعض الأعلمية بتبعض الأبواب، أحد الفقيهين أعلم في أبواب العبادات والفقيه الثاني أعلم في أبواب المعاملات، أنت تقلد هذا في باب العبادات وتقلد ذاك في باب المعاملات، فتعددت المرجعية. ثالثا، نفرض أننا علمنا بالأعلمية المطلقة في جميع الأبواب، فلان هو الأعلم في جميع الأبواب، هل هذا يعين تقليده؟ كلا، بعض المحققين يعتقدون أنه مع عدم العلم بالاختلاف فيما بين الفاضل والمفضول، فيما هو محل ابتلائكم، يعني هنالك باب مو محل ابتلائكم، افرضوا أبواب العتق مثلا أو أبواب التجارة إذا ما كان محل ابتلائكم، فيما هو محل ابتلائكم لم تعلموا بالاختلاف فيما بين الأعلم وغير الأعلم، في هذه الحالة تتمكن أن تقلد غير الأعلم. إذا ما عندكم علم بالاختلاف لا على نحو العلم التفصيلي ولا على النحو الإجمالي، ففي هذه الحالة أيضا تعددت المرجعيات، أنت تقلد غير الأعلم مع وجود الأعلم قطعا. لماذا؟ لأنك لا تعلم بالاختلاف في الفتاوى فيما بين هذا وذاك، فيما هو محل ابتلائك عملا، لا مانع من ذلك. رابعا، فرضنا وجود الأعلى المطلق، وفرضنا العلم بالاختلاف، ولكن التشخيصات تختلف. صاحب الجواهر هو الأعلم أو الشيخ الأنصاري هو الأعلم، أيهما؟ التشخيصات تختلف في ذلك. بعض يعتقدون أن الشيخ الأنصاري ربما يعتقدون هو الأعلى، وبعض يعتقدون بأن صاحب الجواهر أو ربما يعتقدون بأنه هو الأعلى، وربما يظهر مما نقل عن السيد البروجردي رحمة الله عليه أنه كان يعتقد أن صاحب الجواهر هو الأعلى. فحتى في قضية المرجعية، المرجعية تقبل التعدد بأن يكون هنالك مراجع في عرض واحد. التعدد أمر واقعي قائم في الحياة لا يمكن إلغاؤه. التعدد أمر قائم في الحياة لا يمكن إلغاؤه. أنه واحد يفكر أنه يمكنه أحيانا، الآن ربما لا تكون بيدنا القوة ولا تكون بيدنا القدرة، في يوم من الأيام القدرة جاءت بيدكم. واحد يفكر أنه يمكنه إلغاء الآخر، لا يمكن. إلغاء الآخر أمر غير ممكن من الناحية العملية، وأمر غير محبذ من الناحية الواقعية. فرضنا أنه أمكنكم إلغاء الآخر، هذا مو محبذ، لأنه مع التعدد يمكننا أن نحتوي الرؤى المختلفة. هنالك خطيبان في بلد، جماعة يذهبون إلى منبر هذا الخطيب وجماعة يذهبون إلى منبر الخطيب الآخر. هذا التعدد في صالح المجتمع. أما إذا فرضنا هنالك جهة واحدة الذين لا تتطابق منظومتهم الفكرية مع تلك الجهة، إلى أين يذهبون؟ لا توجد هنالك جهة يمكن أن تحتويهم أو تستوعبهم. ولعله من هنا نجد أن القرآن الكريم أقر التعددية في واقع الحياة. القرآن الكريم يقول في سورة الحجرات: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف. شعوب، فلتكن هنالك شعوب، ماكو مانع. القرآن لا يدعو إلى تذويب الشعوب في شعب واحد، فلتكن هنالك شعوب، ماكو مانع. القرآن لا يدعو إلى تذويب القبائل في قبيلة واحدة، فلتكن هنالك قبائل، وجعلناكم شعوبا وقبائل. النبي صلى الله عليه وآله عندما جاء إلى المدينة المنورة كان هنالك واقع قائم، المدينة كان يحكمها تياران، تيار المهاجرين وتيار الأنصار. القرآن الكريم أقر هذا الواقع، لاحظوا الآيات، الله تعالى يقول: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. تقرير لهذا التعدد القائم في الواقع الخارجي. وهنالك آية أخرى أيضا فيها لفظة المهاجرين والأنصار. فإذا إلغاء التعدد أولا أمر غير ممكن، إلغاء الآخر، وثانيا أمر غير محبذ. بعد هذه المقدمة ننتقل إلى موضوع البحث. في ظل التعددية، في ظل اختلاف الجماعات والهيئات والعلماء والوكلاء كواقع قائم، كيف يجب أن تكون العلاقة مع الآخر؟ العلاقة نلخصها في كلمات ثلاث. الكلمة الأولى التعايش، الكلمة الثانية التعارف، الكلمة الثالثة التعاون. التعايش أولا، التعايش في مقابل التناحر، وأن كل واحد يحاول إلغاء الآخر، القضاء على الآخر. التعارف في مقابل التناكر، التعاون في مقابل التهاجر، التناحر والتناكر والتهاجر. في قبالها التعايش والتعارف والتعاون. هذه الحالة ينبغي أن تكون حاكمة في إطار الدائرة الإيمانية. نحن كلامنا في إطار هذه الدائرة. لماذا؟ أنتوا بعد فترة أصبحتم وكلاء في منطقة، كل طالب علم في المستقبل يمكن أن يكون قائدا في موقعه. أنتوا مو الوكيل الوحيد في تلك المنطقة، أكو هنالك وكلاء آخرون. ما هي العلاقة التي تحكمكم مع الآخرين؟ لماذا يجب أن تحكم علاقة التعايش والتعارف والتعاون؟ هنالك ضرورات، ولكن أشير باختصار إلى ضرورة واحدة تفرض هذه الحالة، وهذه الضرورة إحنا المتدينين لا نواجه أفراد. فلان واحد منحرف في المدينة، هذا فرد، لا نواجه أحزاب، الحزب البعثي، الحزب الشيوعي، الحزب القومي، وإنما نواجه تيارات عالمية ضخمة. هذا مو فرد أمامكم، أنتم لا تقفون أمام فرد، وإنما تقفون أمام تيار عالمي. هذا الفرد مسنود. يعني شنو مسنود؟ أنا أجيب لكم مثال. مسنود يعني شنو؟ هذا الشرطي اللي يقف على التقاطع، إذا تلاحظوا وحده، هذا ما إلى قيمة، لا يملك قدرة، 4 نفرات يمكن يأخذوه ويحطموه، ولكن هذا الشرطي مسنود من قبل الدولة. الدولة بكل قواها وكل إمكاناتها وراء هذا الشرطي، فهذا الشرطي لا يمثل شخصيته الحقيقية فقط، هذا الشرطي يمثل شخصية حقوقية بشخصية الدولة التي تقف خلفه. هذا معنى مسنود. الحزب الشيوعي اللي جاء في العراق قبل 40 عام مثلا، هذا ما كان مجموعة من الشباب في قبال المتدينين، مجموعة من الشباب الطائش في قبال الجبهة المتدينة، مو أفراد. هؤلاء مدعومين بقوة أو بقوة عالمية عظمى وراء هؤلاء الشباب، ولذلك مر على العراق وقت كثير من المتدينين يأسوا يأسا كاملا. العراق انتهى، العتبات راحت، الدين راح، حتى الذين كان لهم أمل كانوا يعملون من باب الوظيفة مو من باب النتيجة، ما كان عندهم أمل. هؤلاء ما كانوا أفراد، هؤلاء الذين كانوا يتظاهرون في كربلاء والنجف والكاظمية وينتهكون حرمة المقدسات الدينية، هؤلاء ما كانوا أفراد، تيار عالمي. رجل واحد يتمكن يقف أمام هذا التيار العالمي؟ البهلوي الأول في إيران كان فردا؟ ما كان فردا، قوة عالمية عظمى، يعني تيار عالمي دا يسند هذا. ولذلك نقل لي بعض الشيبة الشيوخ أنه مرت فترة على إيران، المتدينين يأسوا من الحال، انتهى كل شيء، بعد لا حجاب أكو، التبرج الإجباري، لا عمامة كانت أكو إلا عمائم معدودة، مجالس الإمام الحسين صلوات الله عليه كلها كانت ممنوعة أو معظمها. أحد الشيوخ كان يقول أن الشيخ عبد الكريم الحائري رحمة الله عليه ورضوان الله عليه بعد هذه القضية تحط محطم من الناحية النفسي. إذا القضية كانت قضية حاكم، هو حاكم، قوة في مقابلها قوة، تيار عالمي. هو هذا التيار العالمي يأتي إلى إيران عشرات السنوات، يمنع الحجاب، تمنع العمامة، تمنع المجالس الحسينية. هو هذا التيار العالمي يأتي إلى العراق وأكثر من 30 عام في العراق البعثيين ما كانوا 800 واحد، يقولون 800 واحد كانوا، تيار يدعمه ويقتلون المؤمنين ويسجنونهم ويحطمون الحوزات العلمية. هذا الخطر خطر قائم. ذاك التيار العالمي يغير أشكاله، يغير ألوانه، ولكن واقعه هو هو، الواقع ما تغير. في يوم من الأيام يأتي بشكل البعثيين، في يوم ثاني يأتي بشكل آخر. أفراد كل في فلك. في المطول أكو في بحث ما لا يستحيل بالإنعكاس يمثل بهذه الآية، كل في فلك، كل في فلك، كل واحد يخلق لنفسه فلكا معينا ويمشي في ذلك الفلك، وله منظومة فكرية معينة، وله قناعات معينة، وله أفكار معينة، وله مناهج معينة، وما عليه بالآخرين إطلاقا، لا تعايشا، محاولة إنهاء الآخر، تصفية. لا تقولون هذا شغل الآخرين. إحنا في يوم من الأيام إذا القدرة تجي بيدنا، الولايات مضامير الرجال، تتبين الحقائق، إلغاء الآخر، لا تعايش ولا تعارف. الآخر كيف يفكر؟ قضية التعارف قضية مهمة جدا. يقولون العداوات صور ذهنية غالبا، أنتم تقعدون في غرفتكم وتفكرون وتخلقون من الطرف الآخر المؤمن، كلامنا في الدائرة الإيمانية، كلامنا في الإطار الإيماني، تخلقون منه هيولة. أما عندما تجون تقعدون وياه تشوفون لا، هذه الصورة اللي خلقتموها في ذهنكم ما تنطبق على هذا الواقع الخارجي. تعايش ماكو، تعارف ماكو، تعاون ماكو، كل واحد يبدأ من حيث بدأ الآخرون. إذا الحضارة الفعلية كانت تبدأ من حيث بدأ الآخرون، إحنا الآن كنا نعيش في العصور المظلمة. الحضارة الحديثة مبنية على التراكم، كل واحد بدأ من حيث انتهى الآخرون، مو من حيث بدأ الآخرون. أما إحنا كثير منا، إحنا المتدينين، نفكر أن نبدأ من حيث بدأ الآخرون. كل واحد يجي ويبني بناء، ثم بعد ذلك بموته ينهار ذلك البناء وينتهي كل شيء. الثاني يجي أيضا يبني بناء جديدا. هذا يمكن؟ أعنف حرب حقيقة. هذه القضايا قضايا مؤسفة. أعنف حرب جرت في لبنان هاي الحرب اللبنانية. تعلمون أعنف حرب أي حرب كانت؟ الحرب المسيحية المسيحية. المسيحيين في لبنان قاتل بعضهم البعض قتال في منتهى الوحشية. حتى أحد الإخوة قال أنا شفت، قال شفت مسيحي صرع مسيحيا على الأرض بعدين بسكين أو بخنجر أو ما أشبه ذلك، وذاك حي أخرج عينه من مكانها هالشكل. مع ذلك اتفق المسيحيون ضد الشيعة، الشيعة هم الأكثرية في لبنان، كان المفروض أن يكونوا في الرتبة الأولى وهذا ثابت، ولكن مع كل ذلك اتحدوا لضرب الشيعة. الآن الشيعة في لبنان من الناحية القانونية في الدرجة الثالثة. الوالد رحمه الله عندما كان في الكويت في قضية الهلال كان مقيد عندما يأتي شاهد هلال، حتى هذه القضية كان يقول له اذهب واشهد عند الآخرين، بعدين كان يتصل بالآخرين ثبت عندكم الهلال أو ما ثبت. السيد أبو الحسن الإصفهاني رحمة الله عليه كان مقيد بذلك، كان يحاول أن يجمع آراء العلماء في قضية الهلال. يعني لا نتصور أن هذه القضايا قضايا نظرية، بكرة أنتم تكونون وكلاء في منطقة وقضية الهلال يرجع فيها إليكم، كيف تتعاملون مع الآخرين؟ تعايش، تعارف، تعاون، هذا باختصار الفصل الأول. الفصل الثاني، إذا أردنا أن حالة التعايش تحكم، هذا الشيء يحتاج إلى لوازم، نذكر بعض هذه اللوازم. الشيء الأول، التخلي عن الأنانية، الابتعاد عن محورية الذات. هنالك بعض الأفراد ذاتهم هي المحور. أكو هنالك مثال يقول إن ملكين لا يمكن أن يعيشا في بلد كبير، لأن هذا الملك يقول أنا وذاك الملك يقول أنا، أنا مع أنا ما يمكن يعيش. ولكن رجلان زاهدان يعيشان على سجادة واحدة، لأن هذا ما يقول أنا وذاك ما يقول أنا، هذان تسعهما سجادة واحدة والملكان لا يسعهما إقليم كامل، بلد كامل، قارة كامل. واحد كل لا يفكر بحساب الربح والخسارة الشخصية، أنا ماذا ربحت وأنا ماذا خسرت. أكو هنالك قضية مفصلة لا أذكرها، أن تاجرا مجملها، أن تاجر إيراني إجى إلى كربلاء وكان مقلد للسيد أبو الحسن الإصفهاني. السيد أبو الحسن كان جاي إلى كربلاء، إجى شاف واحد دا يصلي في الحضرة فظنه هو ودفع إلى 120,000 تومان في ذاك الوقت اللي كان رقم ضخم تقريبا. بكرة إجا شاف واحد ثاني فشك، وتبين أن هذا الثاني هو سيد أبو الحسن الإصفهاني، والأول هو الحاج أغا حسين القمي رحمة الله عليهما. فإجا إلى السيد أبو الحسن تحير لأنه دفع الحقوق إلى غير مرجع تقليد، فقال له قل كم دفعت حتى أكتب. قال لم أدفع لك. قال أنا من اللحظة الأولى افتهمت، ولكن ما الفرق؟ هو وكيل الإمام الحجة صلوات الله عليه، وأنا وكيل الإمام الحجة عجل الله تعالى فرج، شنو الفرق أن يذهب إلى هذا الوكيل أو إلى ذلك الوكيل؟ المقوم الأول نبذ الأنانية، المقوم الثاني في هذا المجال هو الحلول الوسطى. هنالك آية ورواية. الآية الكريمة تقول الصلح خير. احنا عندنا قانون الحق والباطل، وعدنا قانون حاكم على قانون الحق والباطل وهو قانون الصلح، هذا فوق الحق والباطل. طبعا مو مرادنا الحق العام. النبي صلى الله عليه وآله يقول في الحديث المروي عنه الصلح سيد الأحكام. سيد يعني شنو؟ يعني حاكم على جميع الأحكام الأولية. أكو هنالك رجل وامرأة بينهم خلاف، جاءوا عندكم وأنتم تعلمون أن الحق مع المرأة مثلا، هل تحكمون بمر الحق؟ لا، الدين يشوقكم ويشوقهم أنه سوى الصلح، طالب ومطلوب أكو خلاف بينهم قبل قانون الحق والباطل. طبعا هذا الحق والباطل الشخصي للديني، سووا مصالحة فيما بينكم مهما كان، بس يكون أكثر أقل مساوي مو مهم. قانون الصلح وقانون الحلول الوسطى، أما أنه واحد يفكر يأخذ حتى كاملا يعني ما يظن أنه حقه، من هنا تبدأ المشاحنات. النقطة الأولى في هذا المجال نبذ الأنانية. النقطة الثانية الصلح والحلول الوسطى. النقطة الثالثة في هذا المجال أفراد في المجتمع يجب أن تكون لهم حالة الأبوة. الأب في البيت إذا شاف أولاده اختلفوا، ما هو موقف الأب؟ موقف الأب أن يكون أبا. إذا أكو أفراد في المجتمع لهم حالة الأبوة، هؤلاء يحاولون أن يحلوا هذه المشاكل. النقطة الرابعة وهي نقطة مهمة، الروابط فيما بين القوى الاجتماعية. وهذه الروابط لها أثر مهم جدا. أختم حديثي بهذا الشاهد التاريخي أنقله بالمضمون التقريبي. الحجاج جاء إلى العراق مع مجموعة قليلة كوالي من قبل الخليفة الأموي. اجى صعد فوق المنبر وقرأ خطبة حادة، هدد أهل الكوفة، هدد أهل العراق. كان هنالك ثلاثة من شيوخ العشائر القبائل، ما عجبهم هذا الأسلوب وهذا المنهج، قعدوا فيما بينهم اتفقوا على إخراج الحجاج. كل واحد منهم أفرضوا عند 10,000 مسلح، الحجاج جاي أفرضوا ويا 20 واحد. داهموا بيت الإمارة وطلعوا الحجاج. الحجاج شاف أنه ما إله قدر على المقاومة، طلع متوجها إلى الشام إلى الخليفة الأموي. وصلوا إلى قرية في أطراف الكوفة، أرادوا أن يستريحوا هناك. هذا اللي كان مع الحجاج قال له: أيها الأمير، مو صحيح أن ترجع إلى الشام. أولا الخليفة الأموي يقول: أنت كيف لم تستطع أن تدير هذا البلد؟ وثانيا لعل الأوضاع تتبدل، انتظر هنا. الحجاج شاف كلام معقول وبقي في تلك القرية. هؤلاء الشيوخ الثلاثة أخذوا يديرون أمور الكوفة. كان هنالك شيخ رابع في الكوفة، اجى إلى هؤلاء الشيوخ الثلاثة وقال لهم: أنا أيضا لي رأي، أشركوني معكم. قالوا: أنت منو؟ أنت مو في درجتنا. وطردوه وأهانوه. كل واحد يفكر أن فلان مو في رتبتي، مو في مقامي. هذا متأثر جدا وراح فكر ماذا يعمل. راح إلى الحجاج قال له: أنا وكل عشيرتي تحت إمرتك، إذا تحب تهاجم الكوفة أنا معك. الحجاج شاف خوشي هجم على الكوفة وأخذ الكوفة. وأول عمل صنعه أنه أخذ أولئك الشيوخ الثلاثة وقتلهم. هذا كان بداية تسلط الحجاج على الكوفة وعلى العراق، وفي بالي أن حكم امتد إلى خراسان. كل هاي المنطقة كانت تحت نفوذ الحجاج 20 عام، ودمر البلاد ودمر العباد. شوفوا سفينة البحار للمحدث القمي رحمة الله عليه في سجن الحجاج، كان يطعم السجناء الخبز مع الرماد، حجاج حتى لا يلتذون بالخبز. السجن اللي كان عنده ما كان له سقف، هؤلاء السجناء في الحر كانوا يذوقون الحر، وفي البرد كانوا يذوقون البرد. المحدث القمي رحمة الله عليه كاتب إذا واحد كان يبقى في سجن الحجاج أيام كان يصبح كأنه زنجي من الزنوج، لونه كان يتغير، حتى أن أما جاءت لزيارة ولدها فجاءها زنجي، قالت لأنت منه؟ قالت قال أنا ابنك، فأنكرته، وعندما عرفته شهقت شهقة ومات. 20 عام عندما مات الحجاج كاتبين كان في سجنه 50,000 رجل و30,000 امرأة بوضع فجيع مكتوب في سفينة البحار راجعوا. هذه كانت البداية، عدم التعايش. هؤلاء الثلاثة ما تمكنوا أن يتعايشوا مع الرابع. إحنا في الواقع قطرات، هذه القطرات لا يمكن أن تعمل شيئا، يعني شيء يقال له شيء، حتى من الناحية الفقهية في كتب الفقه القطرة تنفعل والكر لا ينفعل. ما الفرق بين هذه القطرة وتلك القطرة؟ هذه القطرة غير مسنودة وتلك القطرة مسنودة. إحنا إذا نبقى في هذه الحالة، في حالة القطرات، في حالة الذرات، في حالة كل في فلك، في حالة أن كل واحد منطقه الواقعي أن يقول ما أظهره فرعون، فرعون كان يظهر وكان يقول أنا ربكم الأعلى، إحنا كل واحد منا يفكر أنا الأعلى والأفضل والأفهم والأعلى، والآخرون لا يفهمون ولا يعلمون. هذا المنطق بالنتيجة يجرنا إلى أن أمثال الحجاج يتسلطون على بلادنا، وعندما يتسلطون على بلادنا يهدمون ديننا ودنيانا. واحد لا يفكر أنه الدين فقط في خطر، الدنيا أيضا في خطر. في حديث شريف على ما في بالي، حتى يقوم الباكيان، باك يبكي على دينه وباك يبكي على دنياه. الله تعالى يقول ولا تنازعوا فتفشلوا، سابقا لعله قلنا الفشل كما يقوله بعض العلماء يعني الوهن الباطني، احنا عندنا قوة باطنية، بالخلاف والنزاع في داخل الدائرة الإيمانية المعنويات تهبط، بعد واحد ما عنده روح العمل والإقدام. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينبهنا من نومة الغافلين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.